كلامك عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه لم يكن عالما فقط لكن كان إداريا ينبغي أن يدرس مذهبه في الإدارة. طيب يعني أكثر الناس لا يعرف هذا الجانب من حياة الشيخ ابن باز، جانب الإدارة. ومعروف أن أي عمل ناجح لابد أن يكون خلفه إدارة ناجحة. يعني كيف يعني تسلط الضوء على هذا الجانب الذي لا يعرفه حتى كثير من أهل السعودية؟ نعم، هذا الجانب يعني كما ذكرت ما يعرفه كثير من الناس. أولا الجانب الإداري، مثلا يعني مدير لجامعة، أولا لا يكاد يكون هناك طالب إلا ويعرفه ويعرف اسمه. معرفته بكل العاملين عنده، معرفة الدقيقة بهذا العامل الذي يعمل عنده سواء كان على مستوى عالي كأستاذ أو ما دون ذلك، مشاركته في كل يعني الأنشطة التي يعني كانت، مثلا كان في الجامعة كنا نقوم بأنشطة خارج فصل الدراسي، منها رحلات مثلا إلى خارج المدينة فنشارك فيها. الشيخ بعد ذلك يعني إدارته للجامعة، سواء كان إدارته للمجلس التأسيسي أو إدارته للأساتذة والمدرسين أو معرفته بالطلاب ومشاكلهم، يعني لا تكاد تكون مشكلة الطالب إلا وهي عنده. ثم بعد ذلك نجد أن الشيخ يعني ارتقى بالجامعة فأسس كليات أخرى، وسأذكر مثال على تأسيسه لبعض الكليات، مثلا كلية القرآن. كلية القرآن أرسل الشيخ أحد أبناء القراء المشهورين وهو أخونا وزميلنا ابن الشيخ عبد الفتاح القاضي، عبد الفتاح قاري. نعم، وكان من يعني من أحسن الناس تلاوة القرآن. بعدما تخرج من الجامعة أرسله الشيخ ليتعاقد مع شيوخ من شيوخ القراءات ليدرسوا في الجامعة. فلما جاء هنا والتقى بالمشايخ، مشايخ القراءات الكبار في مصر، رجع للشيخ يقول: يا شيخ كلهم مشركون وأنت بالخيار، هذول الناس يسبون، يقول لك يعني كثير من يقول له وهابي، احنا ما نروح ندرس عند الوهابي، كيف ندرس الوهابي القرآن؟ ما ديت علما مع يعني العطاء الجزيل الذي أعطي لهم. فقال له الشيخ: مع هذا الشيخ بن باز؟ قال له: مع هذا، تعاقد معه وأنا أريدهم ليعلموا يعني أبنائنا القرآن الكريم. تعاقد معهم وأنشأت كلية، والحمد لله تحول كثير من هؤلاء المشايخ، أصبحوا يعني من أهل العلم والفضل وأهل الدعوة وأهل التوحيد كذلك. الشيخ لما كان أصبح مفتي كان يدير 3 إدارات، أذكر كمثال إدارة، يعني إدارة الإفتاء وإدارة الدعوة وإدارة البحوث، وهو المفتي العام. في الإفتاء العام كان له مفتين على كل المدن، وهؤلاء يعلم كل مفتي في كل مدينة ويعلم ما يفتي به وتنقل له ديت. في إدارة الدعوة مثلا كان هناك له في الدعوة شعبتين: الدعوة الرسمية اللي هم دعاة رسميين معينين داخل المملكة وخارج المملكة في مراكز دعوية خارج المملكة، يعرف كل واحد فيهم وماذا يعمل. ثم له إدارة يعني شعبة تانية من الدعوة اللي هي الدعوة المحتسبة داخل المملكة، وهؤلاء كل الدعاة المحتسبين، كل الآن الشخصيات اللي يعني الشهيرة في المملكة من الدعاة له اجتماع بهم كل شهر ويتابعهم. وهؤلاء الدعاة المحتسبون إما دعاة يعني لهم إعلام كبير ولهم حضور ولهم عمل كبير، والشيخ يجلس لهم معهم ويديرهم، فيدير الدعوة المحتسبة ويدير الدعوة الرسمية. وكذلك في البحوث، يعني إدارة البحوث إدارة كبيرة، بحوث في كل شأن من الشؤون. ثم مشكلات الناس، أكبر عالم وعى وجلس لمشكلات الناس، فتنصب عليه مشكلات الناس من كل مكان، ليس لمشكلات الناس اللي هم يأتونه يعني في ديوانه فقط. فلا أعلمه يعني عالم يجلس للناس ويتحمل يعني معاناتهم وآلامهم ويعني مثل هذا الرجل الذي يعني أنا واحد من الناس مثلا. الشيخ يعرفني ويعرف من أنا ومن أين جئت وكل تاريخي ويعرف اسمه طبعا والدتي وأخواتي وأبنائي وكل جئت. كل هذا يعرفه عني معرفة تفصيلية. وعندما أتي يسألني عن كل فرد فيهم وماذا جئت شلو والد شلونها فلان جئت كانت عملت إيش وكذا دي. ف يعني كانت تشعر أنه رجل أمة يدير أمة ما هو ليس رجلا لم يكن رجلا يعني عالم عادي مثلا يعلم درسه دين. هذا ما عدل انت طيب كذلك عن دروس دروس المستمرة يعني في المدينة كان له درس بعد الفجر درس في صحيح البخاري ودرس بعد المغرب ودرس بعد الجيت دروس مستمرة يعني نشاطه العلمي أو نشاطه العلمي والدعوي يخد يكون 14-15 ساعة من اليوم والليلة ثم قيام الليل في الليل. كيف يطلع بهذه الأعمال؟ هذا أمر أنا أرى أمر معجز ما في لي. ثم إنه طبعا يعني يدخل في باب الإدارة وديه. لم يأكل مع أولاده أكثر من 70 سنة. كل طعام الأساسي غداه مع ضيوفه ولا يأتي أحد إلا ويستضيف على مائدته. وهذا لا يطيق هذا أحد إنه يعني يجلس للناس على هذا النحو. وأذكر أحيانا يعني من كان الوالد دائما أحيانا يلاطفه بعض الملاطفات نروح له بعد الفجر نصلي الفجر مثلا ونذهب إليه. فيجي لو تأخر شوي عند أهله الوالد يمازحه يقول له إحنا الآن جايين من زمان وأنت قاعد عند أولادك لنطفك. فكان يعني سبحان الله وقته وجهده وعلمه واستيعابه للناس. لبعض الإخوة كان يريد يعني يحب أن يعلم مدى يعني فطنته وذكائه فيجي صاف يسلم عليه فعطول يقول له اسمه على طول يقول له فلان يعني بمجرد وضع اليد في اليد بس باليد يعني تضع يدك فيه مثلا والله يسلم عليه يقول له أبو إسحاق الحويني خلاص هذه تنطبع سبحان الله. لو جيت بعد سنة صافحته يقول لك شيخ أبو إسحاق هذا عجيب نعم سبحان الله هذه كذلك عليت. فهذا كان سبحان الله يعني فيه أمور عجيبة نعم. يعني هو ترك بصمته عليك لا شك في أي في أي معنى من المعاني تأثرت به أكثر من علمه يعني تواضع. وأنا كان لي معه مواقف يعني مثل ما تقول عليت يعني مثلا أنا جيت في مسألة سألني يعني أحد الإخوة سؤال الطلاب كانوا يعتبروني يعني مثل مدرس فيهم كذا كنت أنا رئيس النادي في الجامعة وهذه. فسألني سؤال وأفتيته بفتوى كان أفتى بها الشيخ نصر لأنه تحضرني الفتوى. ثم راح يعني بلغ الشيخ قال له يا شيخ أنا سألت عبد الرحمن سؤال كذا وأفتاني بكذا وكذا. طيب الشيخ يريد أن يرى أن هذه الفتوى يعني غير موافقة للحق فإيش سوى؟ رحت له في مكة يعني دخلت عليه في مكة فكان وحده فقال لي عبد الرحمن قلت له نعم قال لي في أحد في المجلس قلت له لا قال لي تعال ثم وعظني شد علي لكن انظر ما قال لي هالكلام الأول سألني قال لي في أحد جالس في المجلس قلت له يا شيخ ما في أحد ما في غير أنا جالس فيتكلمني وقال لي يعني الآن أنتوا تتركوا ابن عباس وتأخذ فتوى الشيخ ناصر يا ما جيت يعني وشد علي في الكلام من جيت قلت له يا شيخ والله أنا يعني كنت سمعت الفتوى والرجل سألني وأفتيته بي يعني بقول شيخنا الشيخ محمد ناصر بن ألبان فقال لي شلون تترك يعني تترك كلام ابن عباس وتأخذ كلام الشيخ ناصر لكنه لم يقل هذا يعني ما جاني في محضر من الناس وكذا وكذا ولكن جاء ولاطفني يعني بالكلام وقال لي شلون تسيت هذا